بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى باب التعوذ في دبر الصلاة مغنقلك ألالا مغنقل عدين تيسب أبابها في دبر الصلاة صلاة قداشينا وبالإسناد قال أخبرنا عمرو بن علي هو الفلاس قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان عن عثمان الشحام وهو العدوي البصري أبو سلمة لا بأس به عن مسلم بن أبي بكرة وهو الثقفي صدوق قال وحوير كان أبي أبه يحوأها يقول إن لها في دبر الصلاة صلاة قداشين أبيه مركوا أبو بكرة نفيع بن الحارث الثقفي وحوليه جريب إلى أبه صلاة قداشة إذا اللهم إني أعوذ بك إله وحن كامغن قليا من الكفر قال نمو وخسارة الدنيا مد آخر والفقر فقر بان كامغن قليا لبات وقفك كحنبارا وعذاب القبر عذاب القبر فكنت أقولهن وحان أهائنا رهايو قال أبي أبي وحويري أي بني ويلكيجي عمن أخذت هذا كان ياتك قاذتي قلت وحانيري عنك أذي حقا أذن كقاتي قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك كان وحوها يقولهن في دبر الصلاة إنو لها يي صلاة دقذاشيد حديث كان ابن حجر نتائج الأفكار وكو حسنيي طيب ونكا أدلي أمرك تعود النوع تعود وصلاة دقذاش إذا إلهي سبحانه وتعالى شرور لوغن بغنقله قال باب عدد التسبيح بعد التسليم تسبيح ذا ترذي إذا سلام النقصي كقضالع تسبيح ذا ترذي إذا عدين تيدي بأبابيه وبه قال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد هو بن زيد عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم برك سنتك عطاء بن السائب واختلاط كل عاك جيره لكن حماد بن زيد باكورنا حماد بن زيدنا وممن روى عن عطاء قبل اختلاطه انتون اختلاطك اونن كل عندك كوريي واي روايتي سمرك صحيح وحوير الرسول صلى الله عليه وسلم خلتان لبا أرمود لا يحصيهما مكوب رجل قف قفك ومسلم مسلم إلا دخل الجنة جنة أيوغلا وهما لبدا خل يسير وفضده ومن يعمل قفك سمين يبهما لبدو ذكو عمل فلين قليل آد بؤيريه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك حوير الصلاة الخمس شنت صلاة يسبح الله الله ينزه يا أحد أحدكم متكين في دبر كل صلاة صلاة كستو قداشيدة عشرا طبنجة ويحمد عشرا طبن الحمد لله برهية ويكبر عشرا طبن الله أكبر فهي خمسون ومئة ومئة وبقول يكنتم في اللسان عربك سيدي عربك بقول يكنتم أقولتها يا واسدي وطبا سبحان الله طبا الحمد لله يطبا الله أكبر صد واي صد شنس على ذات كبف متى بقول يكنتم ما سماه بقول يكنتم طيب عربك مركا بقول يكنتن يكتها وألف وخمسمائة في الميزان وكن يشن بقول ميزان من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا رسولك أركي يعقدهن بيده سو قعنتي سكو قنتاي وإذا أوى أحدكم متكين ضوء الضم إلى فراشه تيل لباد وشيغا مركا خلاد لباد اوا يا وا لباد مركا وا لبا لغو وايه لبادودو اسكو معنو انكستو لييرهدو اوا مركا اي تاهي لازم waxay afsax ku tahay bilqasri awaa in la yiraahdo, marka ay tahay mutacadina aawaa in la yiraahdo. Qur-aanku marka markay laasimka tahayna awaagu ku yimid, qaala ara'ayta id awaynaa ila sakhrati, markii kalena ay mutacadiga ahaydna aawaabuu ku keenay, wajacalna bna maryama wa ummahu aayatan wa aawaynaahumaa ilaa rubwatin daati qaraarin wa maciin, wa aawaynaahumaa. Ayib, waida awaa axadukum, midkiin hadduu dunmaayo, ilaa firaashihi firaashkiisa uu galaayo, aw madjicahu aw madjacihi, meesha uu jiifanayo, sabaxa thalaathan saddex, thalaathan wa thalaathiina, soddon iyo saddex ayuu tasbiixsanayay, wa xamida thalaathan wa thalaathiina, soddon iyo saddexna waa alxamdu lilaahi sanayay, wa kabara arbacan wa thalaathiina, soddon iyo afarna waa allaahu akbar sanayay, fa hiya mi'atun, waa boqol. intaa marka laysu geeyo cala lisaani carabka waa alfun fil miisaan, miisaankuna waa kun. qaala qaala rasuulullahi sal allahu slam, fa ayukum kiinii ahoo yacmalu sameeyo, fii kulli yowmin wa leylatin, fa ayukum kiinee baa yacmalu samaynaayo, fii kulli yowmin wa leylatin, maalin kasta iyo habeen kasto, alfayni wa khamsamiati sayi'a, laba kun iyo shan boqol oo sayi'o yaa samaynaayo idinka idinka mida. qiila, waxaa la yidhi, yaa rasuul allah, wa kayfa sidee baan laa nuqsiyaha, aanan ku koobaynin. yani labada arrimood waa kii nebigu uu yidhi, khallataani laa yuxsiihimaa rajulu muslimun ilaa dakhala aljanna wahumaa yasiirun waman yacmalu bihimaa qaliil. dadka samaynaya aad bay u yar yihiin, sidee baan intan yartaa ku awoodi weynay, macnaha sidaasay u jeedaan. qaala, wuxuu yidhi, ina shaydaana, shaydaanka, yaatii axadakum, midkiinba u imaanaya, wahuwa fii salaatihi, isagoo salaadiisa ku jira, yaquulu, wuxuu dhahaya, udkur kada, waxaa xusuuso, udkur kada, kaas xusuuso, waya'tiihi, waa u imaanaya, cinda manaamihi, hurdadiisa agteeda. maxaa idiin dhigan marka? waya'tiihi cinda manaamihi fayuniimuhu, saas ma taallo? fayuniimuhu, waa seexinayaa marka. shaydaankii baa marka uuna la awoodaynin, isaga wuxuu ku dadaalayaa, uu ku tirtirsiinayaa inuunan samaynin waxyaabahan uu marka ajarka badan ka helayo. qaala, baabu nawcin aakhara min cadadi tasbiix, nooc kale oo tirada tasbiixda ka mid ah. hadda tiradii aan tasbiixda qaadanay maxay ahayd? toban subxaana allaahi, toban alxamdu lilaahi, toban allahu akbar. marka tobankan iyo soddon iyo saddexdii ka waran marka. qofku soddon iyo saddexdiina waa samayn karaa, tobankanna waa samayn karaa, iyo tobankan ajar gaara iyaga lagu sheegay. soddon iyo saddexdii intau dhammaysta, haddana tobanka waa geli karaa. ama in marba uu mid sameeyo, marna tobanka sameeyo, marna soddon iyo saddexda sameeyo, marba uu sii yeelo. qaala, baabu nawcin aakhara, nooc kale oo min cadadi tasbiixi, tasbiixda tiradeeda ka mid ah. wa bihi qaala, akhbaranaa muxamed bni ismaaciil bni samura wahuwa alaxmasiy abu jacfar asaraaj thiqatu can asbaatin wahuwa asbaatu bnu muxamed bni cabdiraxmaan thiqatu ducifa fi thawri, hadda thawri ka warin maayse. qaala, xadaanaa camru bnu qaysin wahuwa almulaa'iyu can alxakam wahuwa bnu cutayba can cabdiraxmaan bni abi layla can kacbi bni cujrata qaala, qaala rasuulullahi sal allahu slam, rasuulku waxau yidhi, mucaqibaatun, kelimaat, yacni kuwa iscirbinaya oo iska dambeeyo. mucaqibaatun, marka iscirbintu waa maxay? bictibaari alkelimaat, subxaana allaahida waa horeysaa, alxamdulilaahida waa ka dambaysaa, allahu akbarta waa ka sii dambaysaa, yacni kuwa iscirbinaya oo isku xigxigo waa ay kelimaatun yaatii bacduhaa caqiba bacdin, waa kelimaad qaarkood ay imaanayaan qaarka kale gadaashooda. ama mucaqibaatun, kuwa cirbiyo, maxay cirbinayaan? salaadaha faradka ah, sidaan waa lagu macneeya. kuwaas oo laa yakiibu qaa'iluhun, laa yakiibu uunan hoogaynin qaa'iluhunna midka yiraahdo. maxay yihiin marka yusabbixu llaaha, an yusabbixa allaaha, inuu ilaahay nasaho, fii duburi kulli salaatin, salaad kasta gadaasheeda, thalaathan wa thalaathiina, wa yaxmadu thalaathan wa thalaathiina, wa yukabiru arbacan wa thalaathiin, soddon iyo saddex subxaana allaahi, soddon iyo saddex alxamdu lilaahi, iyo soddon iyo afar allaahu akbar. mucaaqibaadkii marka kuwaas waa, marka haddaad tidhaahdid mucaaqibaatun oo laa yakiibu qaa'iluhunnana aad sifo uga dhigto, maadaama mucaaqibaatun ay nakira tahay, nakirad aad sifayso, mubtada marka waa noqonaysaa. yusabbixu llaaha iyana aad uga dhigto marka khabarkii, oo marka ay an yusabbixa allaaha tasbiixuhu allaaha aad marka khabarkii saas u dhalaaliso, oo markaa sabkun bilaa saabik ay noqoto. ayib, qaala baabu nawcin aakhara min cadadi tasbiixi, nooc kale oo tasbiixda tiradeeda ah. oo bihi qaala akhbaranaa muusa bnu xizaamin اtirmidiy wahuwa abu cimraan albalqiyu thiqatu faqiihu caabid qaala xadaثanaa yaxya bnu aadam can ibni idriis wahuwa cabdullahi bni idriis alawdiyu can hishaam bni xasan wahuwa alqurdusiyu can muxamed bni siriin can kahiir bni aflax. ayib, xadiidkii hadda aan soo dhaafnay mucaaqibaatun laa yakiibu qaa'iluhunna, khilaaf ayaa wuxuu ku jiraa marfuucnimadiisa iyo mowquufnimadiisa. shucba mowquuf ahaan buu u wariyey, inkastoo looga wariyey isagoo marfuucana laga wariyey, haddana waxaa badan mowquuf ahaan in looga wariyey shucba. mansuur ibnu lmuctamirna isaga waxaa looga wariyey marfuuc isagoo ah iyo isaga oo mowquuf ah labadaba. ragga rafciyey marka waxaa ka mid a asbaadkan waa ka mid, maalik ibnu miqwal waa ka mid, zayd ibnu abi unaysatana waa ka mid, saddex waaye marka, saddexdaasba marka iyo mansuur ibnu lmuctamir, afartooda xadiidka way rafciyeen. shucbana waa waqfiyey iyo mansuur riwaayo ka mida riwaayaadka looga wariyey. daaraqudni isaga marka khilaafkaas kitaabkiisa alilzaamaad waatatabuc wuxuu rajaxay riwaayatu mansuur iyo shucba ee mowquufada ah ayuu rajaxay, wuxuuna yidhi wasawaabu wallaahu aclam almowquufu, sawaabku waa mowquufka, lianna aladiina rafacuuhu shuyuukhun, waayo xadiidka kuwa rafciyey kuwa xadiidka rafciyey waa shuyuukh. laa yuqaawimuuna mansuuran wa shucbata, mansuur iyo shucba ma muqaawamay karaan. marka markay yidhaahdaan culammada xadiidka waa shuyuukh, shuyuukh marka maxaa laga wadaa? shuyuukh iyo xufaaday kala yihiin, xufaadna heer sarreeyo, shuyuukhda marka way ka yar hooseeyaan xufaadda. marka wuxuu leeyahay ragga xadiidka rafciyey waa shuyuukh, ragga waqfiyeyna waa xufaad a'ima ah. marka waqfigii buu isagu saa ku rajaxay. ayib, xadiidkan kale marka uu werinayo can kahiir ibni aflax can zayd ibni thaabitin qaala umiruu waxaa la amray an yusabbixuu inay tasbiixsadaan dubura kulli salaatin salaad kasta gadaasheeda thalaathan wa thalaathiina wayaxmaduu thalaathan wa thalaathiina wayukabbiruu arbacan wa thalaathiin, saasaa la amray. fa uriya rajulun, nin ayaa waxaa la tusay min alansaari ka mid a fii manaamihi, riyadiisa hurdadiisa dhexdeeda waxaa lagu tusay. faqiila, waxaa lagu yidhi amarakum rasuulullahi sal allahu slam, rasuulku wuxuu idin amray an tusabbixuu dubura kulli salaatin thalaathan wa thalaathiin, salaad kasta gadaasheeda inaad soddon iyo saddex tasbiixsataan, wa taxmaduu thalaathan wa thalaathiin, wa tukabbiruu arbacan wa thalaathiin. qaala nacam, sidaa miyaa la idin amray? haa buu yidhi. qaala nacam, qaala wuxuu yidhi ninkii, fajcaluuha, waxaad ka dhigtaan khamsan wa cishriina, shan iyo labaatan, wajcaluu fiiha tahliila, laa ilaaha ila allaahuna ku dara oo yeela dhexdeeda. markaa meeqaa laga dhigaya marka? shan iyo labaatan, shan iyo labaatan subxaan allaahi, shan iyo labaatan alxamdu lilaahi, shan iyo labaatan allaahu akbar, shan iyo labaatan laa ilaaha ila allaahu. meeqa waa intaas marka waa boqol, boqolkii oo kale waay marka. Awalna meeqay ahayd? Soddon iyo saddex subxaana allahi, soddon iyo saddex alxamdulilahi, soddon iyo afar allahu akbar, boqol ay ahayd. falamaa asbaxa ata nabiya sal allahu slam, markuu waa beriistay nebigu u yimid, fadakara dalika lahu, arrinkaabuu u sheegay, qaala waxa uu yidhi, ijcaluuha kadalika, sidaa ka dhiga, shan iyo labaatankaas. marka ijcaluuha kadalika markuu nebigu yidhi bay sunno noqotay, ilaa qof kastoo intuu riyoodo nebigan ku riyooday sidaasaa lay amray. haddii diin laga dhigaayo nin walba waa iska riyoon lahaa, laakiin ninkan riyadiisu goormay noqotay riyo xaq ah? markii nebigu ka marqaati kacay sallallahu calayhi wasalam, markaasay marka diin ay noqotay oo nebigu ijcaluuha kadalikadaas aha yaa waxay ka dhigtay sunno. sidaanna marka waa hab kale oo tasbiixda loo tiriyo. وبه قال أخبرنا عبيد الله بن عبد الكريم أبو زرعة الرازي وهو الإمام أبو زرعة صاحب أبي حاتم قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس وهو اليربوعي وقال حدثني علي بن الفضيل بن عياض وهو ثقة عابد روى له النسائي عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر أن رجلا عبد العزيز كان صدوق عابد ربما وهم ورمي بالإرجاء بخاري تعليقها وقوري أصحاب السنن الأربعة ويكوري عن نافع عن ابن عمر أن رجلا رأى وحوارك فيما يرى النائم ومتك هردي وحواركه قيل له حالوير بأي شيء أمركم نبيكم صلى الله عليه وسلم النبي المحوذ أمري قال أمرنا أن نصبح ثلاثا وثلاثين ونحمد ثلاثا وثلاثين ونكبر أربعا وثلاثين فتلك مئة وبقل قال صبحوا خمسا وعشرين دواحوا إرشان لا تنتصبح صدى واحمدوا خمسا وعشرين وكبروا خمسا وعشرين وهللوا خمسا وعشرين فتلك مئة وبقل فلما أصبح مركو سوى بريست ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم النبي أشاغه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا كما قال الأنصاري سيد أنصاري ويري سمايا قال باب نوع آخر من عدد التسبيح نوع كلو ترد تسبيح له وبه قال أخبرنا محمد بن بشار هو بن دار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة قال سمعت كريبا عن ابن عباس عن جويرية بنت الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليها ومري وهي في المسجد يدو مساجد كجوكتو تدعو ومركا دعي سنيس ثم مر بها قريبا من نصف النهار دبداد حصو مري مال تبركيد أكتيد فقال لها وحكير ما زلت على حالك كما هذا زول المياه حال الدادي قالت نعم بيتري قال ألا أعلمك ميانا كبرين يعني كلمات كلمة تقولينهن أدهيسه سبحان الله عدد خلقه سبحان الله عدد خلقه سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زينة عرشه سبحان الله زينة عرشه سبحان الله زينة عرشه سبحان الله مداد كلماته سبحان الله مداد كلماته سبحان الله مداد كلماته سيدان والله ديه كرا وحكى الله ديه كرا سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته كو سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سيدان والله ديه كرا سيد حجر الله sidan loo kala qaad qaadayna waa loo dhihi karaa oo cadada khalqihiina mar saddex jeer rida nafsihi saddex jeer zinata carshihi saddex jeer midaada kalimaatihi intaa macnuhuna waxaa weeyaan ilaahay baan ceeb ka hufayaa khalqigiisa tiro intay la eg yihiin yani wax badan baan ilaahay u tasbiixsana baa laga wadaa rida nafsihiina nafsadiisa raalli ahaanshadeeda nafsadiisa raalli ahaanshadeeda ayaan ka hufaya intuu raalli noqdo ayaan rabbi ceeb iyo nuqsaan ka hufaya zinata carshihiina carshiga weynaantiisa iyo culayskiisa inta uu la eg yahayo ayaan rabbi nasahayaa midaada kalimaatihiina kalimaadka alle qadda lagu qoraayo haddii la qori lahaa intay baaxad ka qabta ayaan rabbi nuqsaan ka hufaa. ee ilaahay kelimaadkiisa qad lagu qori kara miyaa jirtana, waaba dhammaanaysaa qadina. walow annamaa fi lardi min shajaratin aqlaamu walbaxru yamudduhu min bacdihi sabcatu abxur maa nafidat kalimaatu llah. baddaan haddii laga dhiga qad kelmadaha ilaahay lagu qoro laysdhaho, baddaa dhammaanaysa. dhulka waxa geed yaallana qalin laga dhigo. marka tasbiix aad u xeel dheer. قال باب نوع آخر وبه قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا عتاب هو عتاب بن بشير الجزري صدوق يخضي عن خصيف وهو خصيف بن عبد الرحمن الجزري. طيب وهو صدوق سيء الحفظ ولما مركي الدنباء خل مركي الدنباء اختلاط باكو دعي. عن عكرمة ومجاهد عن ابن عباس قال جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يمادين فقالوا يا رسول الله إن الأغنياء ذاتك وحيث يصلون كما نصلي ويتكنين سنتكنين ويصومون كما نصوم سنصومين أسوميان ولهم أموال ماليال أي إليهن يتصدقون بها أي صدقي سنيان وينفقون أي بحنيان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليتم ذاتكنيسان فقولوا رها ذاتكتان سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 ولا إله إلا الله 10 لا إله إلا الله نطبنجر رها فإنكم تدركون بذلك وعدكم قاريسان من سبقكم ذاتك إذن كهري وتسبقون من بعدكم كو إذن كدن بينا وكهر مريسان ورعديد كان محوك الدري toban laa ilaaha illallah ayuu keenay. laakiin xadiidkan waxaa la gooni noqday Khusayf ibn Cabdiraxmaan iyo Cataab labadooduna mid kastaa keligiis xadiidkiisu ma la xambaaran karo, oo midna waa saduuqun yuqdii ibn Xajar ugu tarjamay, midna saduuqun sayi'ul xafz. marka mutaabaci u baahan yihiin labadan xadiidkan. iyagaa la gooni noqday riwaayada Abi Hurayrana oo xadiidka uu ku soo arooro saxiixa ku suganna tobankan kuma jirto oo laa ilaaha illallahu. tayib ibnu Rajab laakiin Fathul Baariga riwaayad badan buu soo arooriyay oo yacni kala duwan adkaar kala duwan ay ku soo aroortay. markaasuu mid walbaana waxa uu yiri mar unbaa la sameynayaa marka. laakiin xadiidkan waa isaga aamusaysa. قال باب نوع آخر وبه قال أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثني أبي هو حفص بن عبد الله بن راشد صدوق قال حدثني إبراهيم وهو إبراهيم بن طهمان ثقة يغرب عن الحجاج بن الحجاج هو الباهلي البصري الأحول ثقة عن أبي الزبير عن أبي علقمة هو أبو علقمة الفارسي المصري ثقة بخاري جزء القراء وبوري مسلم يا الأربعة يا أوريين. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صبح في دبر صلاة الغداة صلاة الصبح قداش إذا قفك تسبيح صدو 100 تسبيحة بقول تسبيح وهلل لا إله إلا الله هيستو 100 تهليلة غفر له ذنوبه ذنوب سوى الرافي ولو كانت مثل زبد البحر بد قنبذي لبها هاتو. باب عقد التسبيح وتسبيح قنتنتيه أن التسبيح ذي اللي قنته. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني وقال والحسين بن محمد الذارع هو أبو علي البصري صدوق واللفظ له آي. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني والحسين بن محمد الذارع واللفظ له أي لحسين قال حدثنا عثام بن علي وهو العامري الكلابي أبو علي الكوفي صدوق قال حدثنا الأعمش عن عطاء بن سائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كان أركي يعقد التسبيح سوى التسبيح ذا قنتاي. طيب مركا ونصومرين حديث كان قال مركا تسبيح ان لغنتو او فرح لغنتو سداس أفضل وهبون. قال باب ترك مسح الجبهة بعد التسليم سلام النقصي كقذالي وجه إلا إسكا ترتر أو قفك أو إسكا مسحه كتغيستي ذا وحكويمي أنه يعني وجه إسونا مسحن أو إسكا لافو وآثارتي صلاة وإسكا قديست. وبه قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر وهو ابن مضر عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوها النبي يجاور في العشر الذي في وسط الشهر طبنك بشة أي اعتكاف سمين جيري ومسايد كو اعتكاف جيري يجاور معنى يعتكف ومجاورة اعتكاف واسم معنى. فإذا كان من حين يمضي 20 ليلة هديئو أهذا مرك اللباتن هبين أو كتغو ويستقبل أو قابل 21 كو يلباتن يرجع إلى مسكنه قرقس النقنع ورجع من كان يجاور معه لكن لا اعتكافيين وينقنعين. ثم إنه أقام في شهر بالأي مركة نجاذي جاور فيه تلك الليلة. طيب ثم إنه أقام في شهر أي نجاذي جاور فيه تلك الليلة أبينك واعتكافي لحظيه التي أبينك أو كان أو يرجع فيها إنه نقنجر أول. فخطب الناس ضدك وخطبه فأمرهم بما شاء الله وفعل الدوني أمري ثم قال وحوري إني كنت أجاور هذه العشر طبعا كان عن اعتكاف جري ثم بدا لي وحائم وقضي أن أجاور هذه العشر الأواخر طبعا كان ضمبئنا عن اعتكافه. فمن كان اعتكف معي قفك إلى اعتكافي فليثبتها سقناظ في معتكفه ماشي وكو اعتكافي وكو اعتكافي. وقد رأيت هذه الليلة عوضا أيان أركينة ليلة القدر بأجيدة. وقد رأيت يعني ليلة القدر بأن أركي هذه الليلة في هذه الليلة فأنسيتها واله المنسي. أما وقد رأيت وحان أركي هذه الليلة هبين كان وليلة القدر فأنسيتها واله المنسي فالتمسوها في العشر الأواخر طوانك الدنبك الرادية في كل وتر ترأس بير وكسته. وقد رأيتني وانس أركائب يسجد في ماء وطين بيئ روبه أنوك سجوده. قال أبو سعيد مطرنا ليلة 21 بينك كوي لباتا أي أن للروبي الروب أيدي فوقف المسجد مسجد كباهوري في مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشي نبي وكنت كني لحذيذة فنظرت إليه وانفيريه وقد انصرف من صلاة الصبح سوى صلاة الصبح كقدومي ووجهه وجهي سنة مبتل أو يهمد قيا دينا وماء روضا يبيو أركاد دي أو اسكترتري لها لما أركين وي معنى أبو سعيد مؤونا أركي لها دي النبي ومركي روضا دي قارتيب أو اسكترتري لها مؤونا أركين marka maadaama inuu arko waxa keenaya inuu ka tagay tirtiridda waana macnihii loo tarjumay meeshaas. marka laba ay u kala qaadaan oo salaada dhaxdeeda qofku inuu ku tirtirto oo mar walba mada wajiga iska tiro mida iyada karaaha ku soo aroortay riwaayad baana soo arooray. ama fi ghayri salaah oo marka salaada laga baxo ka bacdi خلاف الأولى وقال لك في عينه ما دام هذا النبي وكتغي أصغى وخلاف الأولى لكن كراهنا مقاريس نهينكم سوء أرورين بعد الصلاة إن لا يسكترتر. قال باب قعود الإمام إمام كفريس في مصلاه وفريسنا يماش وكت كذي بعد التسليم سلام النقص يكذب. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمورة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وحوها إذا صلى الفجر قعد في مصلاه بفريسنا حتى تطلع الشمس إلى يقرح لك الصباح. وبه قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير وذكر آخر يشاجع عن سماك بن حرب قال قلت لجابر بن سمرة كنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي قال لفريسا جرتي صوماهم قال نعم ها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحوه إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تضلع الشمس إلى يقرح لك الصباح فيحدث أصحابه بأشيكين ويذكرون حديث الجاهلية وقت الجاهلية شيكوين كذي كشيكي سنجي جرين وينشدون شعر قبي أي ترين جرين ويضحكون وقسل جرين ويتبسمون نبينا ورول العدين جرين. قال باب الانصراف من الصلاة صلاة كبدوم الديدة مالك صلاة لقبحة الله رميه انتهى لقبحة مالك قفك حقيبه وبحية ميديك ما سبدح. طيب صلاة دي بقى لدمي إمامك وسلام النقصدي إنه بحور ربا ميديك ما سبدح. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن السدي قال سألت أنس بن مالك بن سؤال كيف أنصرف سدي عن مرك وربا كجر مرك أنس با سؤال يقول لي سدابا أقدوما وصلاة دي أقبحا إذا صليت ودانت كذا عن يميني أو عن يساري ميذك ما سبدح بحقي هذا. قال أما أنا أنيق فأكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت النبي أركي كان أقبضا ينصرف إنه أقدوما عن يمينه ميذك تحقي سوء أقدوما ينصرف عن يمينه ميذك تحقي ذو أقدوما. إذا المركة حديث كأنا سمحوا لي هاي النبي ومركة وصلاة كبحوا إيه أو بحايا من كان ميذك أيو آدي جيري انت بضن سيدا بضن. وبه قال اخبرنا ابو حفص عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا الاعمش عن عماره عن الاسود قال قال عبد الله لا يجعلن احدكم متكين يونن كدغين لشيء يونن اوغيين للشيطان شيطانك من نفسه نفسدي سجزءا قيب يان اوغيين يرى سي اوغيين يعني الشيطان نفته هذا وحبها كسينه يراه أركيا أو ملينيا أن حتما عليه واجب كركيس إنو كيهي ألا ينصرف إنو ننقدو من إلا عن يمينه مذك تسمى هاني يعني الشيطان نفتها ذي أحوها كسين لنساد أحوها سينة إنا واجب أركت مذك إنا أبحر. فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي أن أركي أكثر انصرافه عن يساري النبي أن أركي بغنا يعني قدومي تانكي سبضن كذا عن يساري بقو قدومي حقا بذح لبدا حديث وايس خلافين صوما أنا سنميذي قو شاقي ابن مسعودنا بذح ذو شاقي لببصي رواية ابن مسعود حب بغن سيدكو وادو حيتهاي ابن مسعود أنا سوا أقدوا النبي صلى الله عليه وسلم هدين نقطة ماشي اللي قدتو كناي وابن مسعود حوها وكوينا أنس رسول كان دتك سيده وكلا واوينهم بي اوغو سو كلا دوا جيرين وانا كصحابي نيمه هريي حق هرما يعني سابقا اي حق علمي انا سا اخذ ما يدور بالنبي لكن صلاه ده مركه لدكنا غرغه لما جوغيدن و هو سو دواناي وا اون مركه ابن مسعود يو كلا وها كلا او ادنا اوغو خوغ بدن يحيى سدي با روايه ان كجيرو ضعف بانا كجيرو مركه مدان كلنا مدان ابن مسعود البخاري مسلم وريين لبا ما سو ما مر مد السدحاد وحويان انه بدح بدح الجري وحا كتساي نبي غريحيس دنكا بدحي كجيرين مساجد مركو توكدو دنكا بدحي جيرين رسالات مركو كبحو غريحيس انت بدن ادي جيري بدحينا حقي ذي كجيرين سدانو صدح هذا السبب الرواية ابن مسعود الرئيس. طيب وأوصل المقرى مركا وركان إلى لا يجعلن أحدكم فائدة وكبحي ابن هبيرة. وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا بقية قال حدثنا الزبيدي أن مكحولا حدثه أن مسروق بن الأجدع حدثه عن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي أن أركي يشرب قائما وقاعدا سوى تاغا يفضي وحكو عبي تاغني يفضي ويصلي تكنا يحافيا ومنتعلا سوى كبل آن سوى كبقشا وينصرف عن يمينه وعن شماله مذك يبذحنا وأبحاي هطب ماشي أو رب مذك يبذح ماشي ودونه أبحاي يعني معنو مركب بحتان كقفك ماشي ودونه أبحي كراوين hal meel inuu u baxaa qasab kuma aha, ama sunno gaar ah uma aha. طيب باب الوقت الذي ينصرف فيه النساء من الصلاة وقتك اي هوينك صلاة كبحايا باب كان انت ان ننقل انصراف كان وحيرك اخرينينا روايات كذا يسيد اي كليهين. طيب imaam اlbukhaari saxiixiisa riwaayada anas tacliiq ahaan uu usoo saaray wuxuu yidhi annahu kaana yanfatilu can yamiinihi wacan yasaarihi. U fiirso imaam اlbukhaari tacliiq ahaan wuxuu soo saaray can anasin radi allahu canhu annahu kaana yanfatilu, anas markuu salaada ka baxayo waa uu bixi jiray can yamiinihi wacan yasaarihi midigta ee bidixa, ويعيب على من يتوخى أو تعمد الانفتال عن يمينه. قفك مذك تحقي إذا أبحان وعيب يجري تني يوافق مدان هذا يا ابن مسعود يوافق مدان النساء الرواية النساء وكسور جيدا مدان إمام البخاري تعليق هان أو أنس وسورنا هنا. ثم أسند الإمام البخاري مسند هان ودنوحو كان عن عبد الله بن مسعود حديث كان وهذا سو قادن انس مركا قول كيسي هوري حديثك يعني النساء انه يا لانغا روايه النساء انس يعني تعليق اهان تمدن او بخاري او سو ساري وهي خلاف سنت هي روايه النساء مسند اهان او سو ساري وهي وافق حديث ابن مسعود marka waxaa is-caaridaayo iska hor imaanayo riwaayada labada riwaayo nasaa'i oo isdabageliya midda anas iyo midda ibni mascuud. culummada marka laba maslag bay qabaan, maslag waxaa weeyaan maslaku tarjiix. xaafidka fatxulbaariga wuxuu ku yidhi suma idaa tacaarada ictiqaadu ibni mascuudin wa anas rujixa ibnu mascuudin liannahu aclamu wa asannu wa ajallu وأكثر ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم وأقرب إلى موقفه في الصلاة من أنس وشيغ انتاس. وبأن في إسناد حديث أنس من تكلم فيه وهو السدي, وبأنه متفق عليه بخلاف حديث أنس في الأمرين. طيب وبأن رواية ابن مسعود توافق ظاهر الحال وحجر ذا قولك النبي بذي حقي ذي جفتي تانا وان شيء. ابن رجب أسقى وحوير والسدي هو إسماعيل بن عبد الرحمن وقد تكلم فيه غير واحد ووثقه أحمد وغيره. وعن يحيى فيه روايتان ولم يخرج له البخاري. بخاري وحوى مصوصاري. طيب مسلك اللباد وحوير مسلك الجمع إلا جمع إمام النووي بن مري وحاوري يجمع بينهما وحالو جمعنا يا بأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل تارة هذا وتارة هذا مربسي. طيب فأخبر كل منهما بما اعتقد أنه الأكثر من والبان وحوصو شيئا وحو أم لي النبي أبضنا صلى الله عليه وسلم. وإنما كره ابن مسعود ابن مسعود نوو كهذي وحو كهذي وحيت أن يعتقد إلا اعتقاديه وجوب الانصراف عن اليمين مذكت إن لو بحا واجب إن أي تهي سداس إلا اعتقادي أي ديدي سدان مركوا اللو الجمعي. طيب فإذا كلا مركا ابن المنير إساق وحاويري وحالق قادنا أثر كابن مسعود فيه أن المندوبات قد تنقلب مكروهات حيابها مندوبات وحاكسوغا إنه مكروهات نقو كران وقورما إذا رفعت عن رتبتها شيخ صنوها درجة دي سادين لغا قادو واجب لغا اعتقاديو وإسبدلا وهي بدعة بكرة لكرتها بماشا سلام. إذا رفعت عن رتبتها لأن التيامن مستحب مدقيسي وصنو في كل شيء أي من أمور العبادة laakiin lammaa khashiya bnu mascuudin, markuu ka cabsaday an yactaqiduu wujuubahu, inay waajibnimo ka ictiqaadiyaan, ashaara ilaa karaahatihi, waaba karaahadeedu ishaaray marka. Oo marka wuxuu leeyahy, midig un inaad isu laasimisaan iska ilaaliya, shaydaan baad naftiinna wax ka siinaysaan, iyadoo midigtu inay khayr badan tahay haddana la ogyahay, sababtoo ah wuxuu diidayaa waxaynan ahayn in loo maleeyo oo qofku iskuba waajibiyo. saxaabada kale, abuubakar iyo cumarna sidaasoo kale waa qabeen, oo mararka qaar ayay waxay iska dhaafi jireen udxiyada, ay ka tegi jireen iyagoo awoodo, si ay u tusaan inay sunno tahay cibaadaadka. marka rutabkooda in la ilaaliyo aaday muhim u tahay. Alwasiir bnu Hubayra kitaabkiisa Ifsaaxa, alifsaaxu can macaani sixaax, wuxuu ku yidhi kitaabkaas marka aljamcu bayna saxiixeynku sharxaa xumaydi ifsaaxa buu marka wuxuu ku yidhi wa fii hada alxadiidi, xadiidkan waxaa ku sugan maa yadullu, wax ku tusaayo calaa anna ashayaana, shayaanku yusawilu lilaadamiyi, aadamiga inuu u qurxinayo ashyaaa, waxyaaba fii cibaadatihi, cibaadadiisa dhexdeeda ah, tuuhimuhu minhaa, taas oo markaa moodsiinayso ziyaadata taxaruji, yani isdhowrid ama yani taxaruj aad u badan oo zaa'id ah markaa moodsiinayso. fayanaalu shayaanu bidalika, shayaanku marka kaagaas buu marka insaankii waxbuu ka gaarayaa, liannahu inamaa yaqsidu shayaanu, shayaanku wuxuu ula qasdayaa bilcabdi addoonka, an yaziiqa can sanani sharci, sharciga duruqdiisa iyo wadooyinkiisa inuu ka leexdo unbuu rabaa, walow shacratan, tin wax la-egba ha ahaado. marka faidaa duyiqa calayhi, haddii shaydaanka lagu la ciriiriyo washuddida lagu adkeeyo, qofku markaa yacni waxa weeyaan waa ka badbaadayaan. fa kaana min fiqhi cabdillaahi, cabdullahi bn mascuud fiqhigiisa waxaa ka mid ahayd an qaala dalika, inuu sidaa yidhi, washaddada alwasiyata binuuni towkiid, wasiyadana nuunu towkiidku ku adkeeyey, fa qaala wuxuu yidhi laa yajcalanna, wahaada yuqaasu calayhi, waxaa looga qiyaasanayaa kullu maa yuriiduhu, wax allaale waxa uu doonayo, ra'yu linsaani, insaanka ra'yigiisa uu doonayo, mimaa laysa bimashruucin, oo aan mashruuc ahayn, ow amase yara almasnuuna fiihi waajiban, shay sunno ah inuu waajib u arko ayaa looga celinaa dardaarankan. shayga sunnada laftiisa haddaad waajib ka dhigto, adiga laftaadii qalad baad ayaad fahmaysaa, shaygan waxaa la rabaa inuu booskiisii uu taagnaado. marka hadalka ibnu mascuud ee uu leeyahay midkiin nafsadiisa shaydaanka yowna waxba ka siinin sidau uga siinayana, waa maxay? inuu nafsadiisa u arko waajib inay ku tahay salaada markuu ka baxo inuu dhanka midig aado, inay qasab ku tahay saa inuu u arko, middaasaa marka waxay tahay inuu shaydaan xad iyo nasiib uu siinayo. shaydaankuna qofka inuu dhumiyo unbuu ka shaqeeyaa, marka quluwiga ayuu un markaa kula dadaalayaa. shay sunno ahaayo waajib inaad u aragto mararka qaar kugu simbiririxinayaa, marna tasaahul, labadaasuun xaqa u dhaxeeyaa. hada aakhiruhu, wallahu aclam, wasala allahu wasalam cala nabiyina muxamedin waalihi waasxaabihi.